لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر منهج السنة النبوية، وقال في منهج السنة النبوية في الرد على قول الرافضي: وبعضهم طلب الحق، طلب الأمر لنفسه بحق، يقصد علي بن أبي طالب، وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم تأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مقره ولا يظلم مستحقه، فقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. بيّن أولا أن الواجب أن ينظر الإنسان في أي القولين صح، ثم بعد ذلك يتبع الحق ويترك الباطل. وثانيا أن ادعاءه أن عليا طلب الأمر لنفسه بحق هذا كلام باطل، كذب على علي رضي الله عنه، لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، حتى في الشورى لم يطلب ذلك صراحة، وإنما بويع له بعد خلافة عثمان باتفاق الناقلين يعني من الصحابة، وهم الشيعة مقرون بذلك، أن علي بن أبي طالب لم يكن يتحيز ولا يقاتل ولا يطالب في الحقيقة، هم يدعون أنه كان يريد، لكن هنا جعله طلب الأمر، ويزعم بايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، هذا أيضا كذب على الصحابة، لم يبايع عليا رضي الله عنه في عهد الخلفاء الثلاثة الراشدين أحد، بيعة تمت لأبي بكر في السقيفة، تم العهد لعمر دون منازعة من علي ولا غيره من الصحابة، ثم تمت البيعة لعثمان بعد مشاورة طويلة، ولا يعرف قط أن أحدا بايع عليا دون مشورة الصحابة، ولا يمكن أحد أن يدعي هذا. بعض الشيخ يذكر أنه يزم علي على هذا الموقف، لكن حق له لا، هو يقوله كان عاجزا، يقوله كان عاجزا، لكن ما حدش منهم يذم علي أبدا، يذم علي يكفر، لكنهم يقولون هو يعني تنازل عن حق، هو كان عاجزا، هم يقولوا ده كان عاجز والتقية، وليس أنه هو كان إيه، كان قادرا على ذلك فتركه، لأن دي حجة قاطعة عليهم، يعني هو ترك ذلك إذا كان هذا الأمر بتقولوا عليه ضلال وكفر، إن اللي ما يبايعش الإمام المستحق ولعنة ملعون. طب ليه علي بن أبي طالب يعرض نفسه للناء والناس التانية للعنة وهو قادر؟ ما يقدروش. قال: ثم يقال: من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ممن لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليا، فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة لغاية عهد عثمان، ما كانش فيه منازعة أصلا ولا كان فيه فئة مستقلة، فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة مظهرا لمخالفتهم ومبايعة عليه، بل كل الناس كانوا مبايعين لهم، فغاية ما يقال إنهم كانوا يكتمون تقديم عليه، يعني أقصى حاجة تقدروا عليها دي يقولوا لك كانت في نفسهم، لأن هنقول لهم طب جبتوها من نفسهم منين؟ ما هو لازم هم يقولوا، ما عندهمش إلا الكذب، لكن هم أعلنوا ذلك، دي حاجة تبقى متواترة، زي ما تواتر عندنا من الصحابة اقتتلوا، يعني مش الأمور يعني بيتنقل اللي يعجبنا وما يتنقلش اللي ما يعجبناش، لا ده منقول لينا إن هم الناس قتلوا إيه؟ عثمان بن عفان، وبعدين وقع اقتتال بين خير الناس علي وطلحة والزبير وعائشة، وبعدين وقع قتال بين علي وبين معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم. يعني اتنقل لنا ده واتنقل لنا ده. فامتى كان في ناس يعني اللي هم لا لم تأخذهم في الله لومة لائم، وكانوا كاتمين الكلام. طب لومة لائم دي مش معناها انه هيعلن وهيظهر عشان بيخافش، مش كده؟ ده اذا كان علي رضي عنه ما اعلنش، وانتم متفقين انه فضل لغاية بيعته هو بعد مقتل عثمان ما وجود في طاعة ابي بكر وعمر وعثمان. والله قوم لا عقل لهم. يقول بل كل الناس كانوا مبايعين لهم الثلاثة، فغاية ما يقال إنهم كانوا يكتمون تقديم علي، وليست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة لائم، لأن أنت كتمها ما قلتش الحق. أما في حال ولاية علي فقد كان رضي الله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه على قلة جهادهم ونكولهم عن القتال. لهم معاه اللي أنت بتقولوا إنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، كان هو اللي بيلومهم انتوا مش راضين تسمعوا الكلام، انتوا اللي تقبلوا ان هو التحكيم ضغطوا عليه عشان يقبل التحكيم. يقول فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هؤلاء الشيعة، وإن كذبوا على أبي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر واتباعا لهما. قطعا واقين سلمان وعمر وأبي ذر يعني كانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر، وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان اللي هو أبو ذر لا على أبي بكر وعمر، وسأتي الكلام على ما جرى لعثمان رضي الله عنه. ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة، ولا تضاف الشيعة إلى أحد، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. فلما قتل عثمان تفرق المسلمون، فمال قوم إلى عثمان ومال قوم إلى علي، واقتتلت الطائفتين. اللي مالوا إلى عثمان قالوا قتل مظلوما لابد أن نقتص من إيه؟ من قتلته. وقوم مع علي رضي الله عنه قالوا لا، تستتب الأمور ثم نبحث في أمر القصاص من الذي قتل عثمان، لأنه لا توجد بينات. واقتتلت الطائفتان، وقتل حينئذ وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي. يعني قتلوا منهم، يعني أهل الشام قتلوا من أهل إيه؟ من أهل العراق. ولكن الذي لا شك فيه أن القتل كان في أهل الشام إيه؟ أكثر، لأن مع معركة الجمل انتهت بانتصار علي رضي الله عنه، ومعركة صفين انتهت برفع المصاحف بعد أن كاد النصر يتم لعلي رضي الله عنه، لأن علي كان مع أكثر الناس ولم يكن أحد ممن شهد بدرا إلا مع علي رضي الله عنه. وفعلا لما أهل الشام رأوا أن الهزيمة أوشكت رفعوا المصاحف، فعند ذلك قبل شيعة علي أمر التحكيم. علي أراد أن يستمر في المعركة لأن الأمر واضح له أنه الخليفة يقاتل الذين بغوا عليه من أهل الإسلام، لكن بغوا عليه فأبى أصحابه إلا التحكيم فقبل التحكيم. ده دليل دي أمور اجتهادية. يقول وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له فيها فيجعله في السلاح والكراع الخيل ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم بي أسوة؟ إنه رسول متزوج وبيته موجود وزوجاته كلهم ما يعني ينفق عليهم، ومع شدة الحال ما لا باع بيته ولا طلق زوجاته عشان يتفرغ للجهاد، وقال أليس لكم بي أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها. وفأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من؟ قال عائشة رضي الله عنها، فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. قال فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، يقول تعالى معايا، فقال لا مش أقرب من هناك لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. أنا كنت قلت لها ما تطلعش في يوم الجمل، ما تتكلمش في الشيعتين اللي هم طلحة والزبير وإيه وعلي رضي الله عنه، فأبت فيهما إلا مضيا. كان في شيعتين اهو، اول اسم كلمة الشيعتين في التاريخ كان ايه؟ مش متخصص باسم شيعة ايه؟ علي ده كان بيقوله. فبيقول هنا تقول في هاتين الشيعتين. قال فاقسمت عليه فجاء، فانطلقنا الى عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث عن وتر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي؟ فقال لا على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش يقصد المخالفة، يعني قال له ما ينفعش ان انت تنسب الكلمة دي لإيه، تخليها ملة، دي مش ملة، دي كلهم على ملة واحدة، فدي ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر، دي اللي هم اللي كلمة الشيعتين دول في ذلك الوقت اللي هم طلحة والزبير، أقصد اللي كانوا مع علي بن أبي طالب ضد طلحة والزبير وضد أهل الشام، كانوا يقدمون أبا بكر وعمر على إيه؟ على علي. واستمر كمان مدة في بعض الشيعة من أهل السنة اللي كانوا بيقدموا علي على عثمان. يقول وإنما كان النزاع في تقديمه على عثمان، ولم يكن حينئذ يسمى أحد لا إماميا ولا رافضيا. لا اسم الإمامية اللي هو بيقوله إن الأئمة في 12 من علي وذريته دول ما كانش ظهروا أصلا، ولا كان في بداية الأمر يسمون كذلك، ولا رافضيا، وإنما سموا رافضة وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي ابن الحسين بالكوفة في خلافة هشام، هشام بن عبد الملك. فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما. زيد بن علي اللي بتنسب إليه الزيدية اللي هم منتشرين في اليمن، في اليمن اللي منهم طائفة اسمها الجارودية اللي هي منها الحوثيين، بس دول اقتربوا جدا رحمك الله من الرافضة. قال فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فرفضه قوم فقال رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية، وكلما زادوا في البدعة زادوا في الشر، فالزيدية خير من الرافضة، أعلم وأصدق وأزهد وأشجع. الزيدية دول اللي منهم الإمام الشوكاني صاحب نهي الأوطار، بس طبعا تأثر تأثرا هائلا بأهل السنة وبدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ولم يبقى من أثر الزيدية عنده إلا يسير. ومنهم الصنعاني صاحب سبل السلام، وكلهم من دعاة التوحيد والسنة خلافا لمذهبهم. يقول ثم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب هو الذي لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، وكان أزهد الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه رحم الله عمر لقد تركه الحق ما له من صديق، لأنه شديد في الحق، في ناس تزعل منه كتير عشان بيشد عليهم ويضربهم بالدرة، ما سيبش حد يتجاوز. يقول: ونحن لا ندعي العصمة لكل صنف من أهل السنة، وإنما ندعي أنهم لا يتفقون على ضلالة. يعني مش كل واحد ولا كل طائفة بنقول دي معصومة، لا، ولا حتى الخلفاء الأربعة الراشدين، وإنما نقول الإجماع معصوم، لا يجتمعون، لا يتفقون على ضلالة، وأن كل مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة والرافضة فالصواب فيها مع أهل السنة. ده كلام لا نزاع فيه بين أهل السنة. فيش واحد يقول الرافضة هم الصح مثلا في مسألة علمية أو عملية. في مسألة علمية زي أفضلية عمر أبي بكر وعمر أم علي، مفيش نزاع في دي، فضلا عن التكفير بقى والكفر اللي إيه اللي جه بعد كده والغلو في الأئمة. حتى مسائل عملية محدش يقول إن إنكار المسح على الخفين هو الصح، مسح الرجلين هو الصح، لا، كل ده لا. كل مسألة اختلف فيها أهل السنة واتفقوا عليها ضد الشيعة أو خلاف الشيعة فالشيعة هم المبطلون والصواب مع أهل السنة. وحيث تصيب الرافضة فلا بد أن يوافقهم على الصواب بعض أهل السنة. يعني أهل السنة مش هيجمعهم على إيه؟ على باطل أبدا. وللروافض خطأ لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة، وليس للرافضة مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد، ليس لهم مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد فانفردوا بها عن جميع أهل السنة إلا وهم مخطئون فيها كإمامة الاثنى عشر وعصمتهم. قال: فصل الكلام على عصمة الأنبياء والأئمة. قال الرافضي: وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة. أعوذ بالله، يعني الكذب، يعني بينسب إلى أهل السنة أنهم بيقولوا يجوز أن النبي يبقى كذاب وأنه يبقى حرامي، بس شوف حط وسطها السهو. طب ما صحيح احنا بنقول بايه؟ بان الرسول يسهو كما تسهون، والخطأ نعم، ايه اللي خلاك تحط الكذب والسرقة علشان يخدع الناس؟ يدخل حتة صح ويحط معها حتتين ايه غلط، باطل، ايه فظيع، مش كلام اهل السنة. ممكن شيخ يكون جوزوا السهو ما هو كده، بس ده كلام بقى. ايه السهو ايه الكذب؟ منين دي لدي؟ السهو حاجة والكذب حاجة، السرقة حاجة والخطأ حاجة، واحد حرامي. يقول: فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم؟ وكيف يحصل الانقياد إليهم؟ وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ احنا اتفقنا أن الأنبياء لن يقروا على الخطأ، أما العلماء والأئمة فوارد أنهم يغلطهم وغيرهم اللي صحح له. إيه المشكلة؟ إيه الأزمة في أن واحد يجتهد فيخطئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال الله عز وجل عن داود: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. خاص سليمان بالتفهيم، إذن اختلفوا في القضاء، بس الأنبياء لابد أن لا يقروا على خطأ. قال الرافضي: ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين. صحيح، لأن بقول الأئمة كل من تولى الخلافة وكل من تولى الإمامة فهو إيه؟ إمام. الأئمة في العلم أكثر من الأئمة في الإيه؟ في الحكم. يعني أئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والبخاري ومسلم و أبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، طبعا الأئمة الأربعة، وكل دول أئمة. ومن في زمن يعني هؤلاء من الأئمة الليث بن سعد، كل دول أئمة. يبقى لم هو بينقد علينا أن احنا أهل السنة لم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، لا، احنا نقول في الحكم ولا في الإيه ولا في العلم، بل كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته عندهم ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق. يا للكذب. فيقال الكلام على هذا من وجوه: أحدها أن يقال ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالخطأ عليهم هذا كذب على الجمهور، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. اللي بيقول جواز الخطأ بيقول لا يقر إيه؟ لا يقر على خطأ، إذن لن يستقر في شيء في الشريعة وهو إيه؟ خطأ. وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة إلا عند طائفة من الخوارج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمر هو به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة. غير الرافضة وأكثر غير الرافضة وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، وده اتفاق من يعتد به أن الكبائر لا تجوز على الأنبياء، هو جعلها أكثر الناس أو كثير منهم، والصح أنهم يعني من يعتد به من أهل العلم لا يجوز الكبائر على الأنبياء. يقول والجمهور الذين يجوزون الصغائر هم ومن يجوزون الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. يعني بيقول ممكن تقع منهم الصغائر ولكن حيتوبوا ويبقوا بعد التوبة أفضل من إيه؟ منهم قبل الذنب زي آدم بالضبط. وأنا هنقول برضو والمحققون وطائفة كبيرة من أهل العلم يرون عصمة الأنبياء من الصغائر أيضا، وهذا هو الراجح، لكن فعلا ليسوا هم الكثرة. أكثر السلف يجوزون الصغائر غير المزرية التي لا، عشان تقوليش إن الكذب والسرقة تجوز. يقول وبالجملة فليس في المسلمين من يقول إنه يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هم متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا. فقوله فكيف يكون اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ، يقول قول لا يلزم أحدا من الأمة، إنهم بيقولوا كلهم اللي يجب طاعته هو إيه؟ هو الصواب. يقول وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، الراجح فيهم جواز الخطأ ووقوع الخطأ ولكن لا يقرون، وهم متفقون القول اللي بيقولوا يجوز الخطأ واللي بيقولوا لا يجوز الخطأ متفقون على أنهم لا يقرون عليه، وإنما يطاعون فيما أقروا عليه لا فيما غيره الله ونهى عنه ولم يأمر بالطاعة فيه. وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية. بعد ما كنا على الأنبياء نقول على الأئمة الحكام معصومين ولا مش معصومين، فهم قالوا هم 12 بس وكلهم إيه؟ معصوم، ومحدش قال تاني من الكلام ده من فرق الأمة. وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والمسلمين من اليهود والنصارى والمشركين. وهذا ذأب الرافضة دائما، يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين والله طول عمرهم. ابن تيمية يقول كده، وكان النهاردة بيقول كده 100 مرة أنهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين علينا. يقول في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين؟ قل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.